أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه وبالحق نزل وما وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ويقول

وكبره تكبيرا بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل فلعلك باخع نفسك على نبأهم بالقصر نحن نقص عليك نبأهم نحن نقص عليك نبأهم بالقصص إنهم فتية آمنوا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف صدق الله العظيم.